أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فله ما في السماوات والأرض ولو دين واصبا أفغير الله يتقون. فله ما في السماوات والأرض ولو دين واصبا أفغير الله يتقون. وما لكم من نعمة فمن الله وما لكم من نعمة فمن الله ثم إذا أمسكم الضر فيبلغون ثم إذا أمسكم الضر عنكم إلى خيركم منكم بربهم شركوا ليكفروا ما آتيناهم فتنسوا بل وتعلمون ويجعل لما لا يعلم ونصيب مما أرسلناه والله يسألنا ما كنتم تسوون والله يسألنا عما كنتم تسوون ويجعل لله البنات سبحانه ولو ما يسألون وإذا بشر أحدهم يسرى الله هم أرجوه جدا وهو قريب والله يقول جدا وهو قديم يتوالى بقوم يسير الله بشربه أيسبوا على هوية بسوء بكهاب فلا ساء ما يحكمون الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل سوء الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل سوء وإله المثل الأعلى فهو العزيز الحكيم الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل سوء وإله المثل الأعلى فهو العزيز الحكيم وإله المثل الأعلى فهو العزيز الحكيم. قل واخر الله ما في ظلم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخره إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكن يؤخره إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكن يؤخره إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكن يؤخره إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يسلمون ويحمل الله ما يكرهون فبقى الله يكرهون كذبا أن لهم تسمى لا ترى أن نحن لهم النار وأنهم تسمون الله يخلق الماء إلى أولين قد ذكر الذين لم تطال أعمالهم فذل يناه صفران أعمالهم فهو اليوم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم ليس له دين وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبة فإن لكم في الأنعام لعبة فإن لكم في الأنعام لعبة تسقيكم مما في بطونه ليس في ولا من لبن خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبة نسقيكم مما في بطونه ليس في ولا من لبن خالصا سائغا للشاربين. وبثمرات النخيل والأعناب تأكلون منها فكلوا وليس حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وإن لكم في الأنعام لعبة نسقيكم مما في بطونه ليس في ولا من لبن خالصا سائغا للشاربين. وبثمرات النخيل والأعناب تأكلون منها فكلوا وليس حسنا إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. أوحى ربك إلى النحل أن تخذي من الجبال بيوتا ومن السلال مما يعبثون. أوحى ربك إلى النحل أن تخذي من الجبال بيوتا ومن السلال مما يعبثون ثم قولي لكل ثمرات تصدقوا الله بدلولها تأخذوا من بطونها طعام خير ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تأخذوا من بطونها طعام خير ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى يوم يجرى الى بدي شيئا ان الله عليم خبير. والله خلق لكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض يوم يجرى الى بدي شيئا ان الله عليم خبير. والله خلق ثم يتوفاكم والله خلق ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض يوم يجرى الى بدي شيئا ان الله عليم خبير. والله قدر لكم على ربي فرزق والله قدر لكم على ربي فرزق والذي يقبلوا بها بإثم على ما مات بماله فربي سواء أربهم في الله الحبيب أربهم في الله الحبيب. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم أيا وحبلة ورزقكم من الطيبات الله في اليوم يؤمنون بنعمة الله يوم يكفرون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ورزقكم لكم من أزواجكم أيا وحبلة ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات الله في اليوم يؤمنون بنعمة الله يوم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن اصنع من ذلك حسنا فمن اصنع من ذلك حسنا وهو يثق به يثق وهم لا يسوون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. ولا ضرب الله مثلا رجلا احدهما يسوون لا يقدر على شيء ويرى الله مكرمه الذي يعد الله خيرات وعلى خير ومكن على اولاه اي لا يمشي ولا ياتي بخير فيسوي هو من يامر بالعدل وعلى صراط المستقيم ولله من سماوات الارض صلاه مساعد اذا صلح البصر او اخر ان الله على كل شيء قدير ولله من سماوات الارض صلاه مساعد اذا صلح البصر او اخر ان الله على كل شيء قدير ولله من سماوات الارض صلاه مساعد اذا صلح البصر او اخر ان الله على كل شيء قدير والله خلقكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم شعرا خارا لتعلموا الكون والله خلقكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ولا على قصة على الصورة وقت يبقى على بطون فأنا رجلتين الصلاة فيهم سماء لا يزكون إلا الله إن في ذلك الآيات إلا قوي يؤمنون أنا رجلتين الصلاة فيهم سماء لا يزكون إلا الله إن في ذلك الآيات إلا قوي يؤمنون والله جعلكم من بيوت المذكرة ولا عليكم من بيوت هذه بيوت تستحقونها رمضانكم تستحقونها رمضانكم والله إكرامكم ومن إخلاصها وبيتها وأسعارها أسعارك ومتاعك داخلين والله جعلكم مما خلق الإنسان والله جعلكم مما خلق الإنسان وجعلكم الجبال أكنانا وجعلكم سراب لبحيكم حرام وسراب لبحيكم أتكم فذلك يتم نعمة وعليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإن الله عليكم بلاغ مبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم العظيم كل يوم شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ويوم العظيم كل يوم شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخصمهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءهم الذين كنا ندعو من دونك فأصبحوا منهم قال إنك لكاذبون وقل الله يومئذ سلم والله ما كانوا يفترون الذين كفروا وردوا عن سبيل الله عذاب فوق عذاب بما كانوا يفسدون ويوم عرض في كل يوم تسألين عليهم من أنفسهم ولذلك تجدنا على هؤلاء وإن كنا نعرف الثالث لنا بكل شيء وهدى الله عز وجل للمسلمين ويوم عرض في كل يوم تسألين عليهم من أنفسهم ولذلك تجدنا على هؤلاء ولذلك تجدنا على هؤلاء ولذلك تجدنا على هؤلاء وإن كنا نعرف الثالث لنا بكل شيء وهدى الله عز وجل للمسلمين ويوم عرض في كل يوم تسألين عليهم من أنفسهم ولذلك تجدنا على هؤلاء وإن كنا نعرف الثالث لنا بكل شيء وهدى الله عز وجل للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الإفساء والمكذب في أيامكم لعلكم تتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الإفساء والمكذب في أيامكم لعلكم تتقون يعظكم لعلكم تتقون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تقولوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تقولوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت لها من بعد قوة نكاس تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم وأهدكم لأمة في أعمال الأمة إن لا يبلوكم الله به ولا يبين لكم القيامة لا كنتم فيه تختلفون إن لا يبلوكم الله به ولا يبين لكم القيامة لا كنتم فيه تختلفون ولا يبين لكم القيامة ما كنتم فيه تختلفون وإن شاء الله جعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تسألن ولا تسألن ولا تسألن ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم وتبين لكم أولى ثبوت لها ولا تبوت لها ولا تبوت لها ولا تبوت لها ولكم عذاب ولكم عذاب عظيم ولا تسألوا بأهد الله ثمن قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ولا تسألوا بأهد الله ثمن قليلا ولا تسألوا بأهد الله ثمن قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون إن ما عند الله هو خير لكم إن ما عند الله هو خير إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم يفد ما عندكم ينفد وما عند الله باق فلا يزين من الذين طبروا انهم بحسب ما كانوا يعملون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وما عند الله باق وما عند الله باق فلا يزين من الذين طبروا انهم بحسب ما كانوا يعملون قام عمل صالحا من ذكر موسى وهو من فلنحل انه حياه طيبه فلنجزينه اللهم بحسب ما كانوا يعملون وعمل صالحا من ذكر موسى وهو من فلنحل انه حياه طيبه فلنجزينه اللهم بحسب ما كانوا يعملون وعمل صالحا من عمل صالحا من ذكر موسى وهو مؤمن فلنحل انه حياه طيبه فلنجزينه اللهم بحسب ما كانوا يعملون فإذا أخذ القرآن فإذ الله انتقال رهيب فإذا أخذ القرآن فإذ الله انتقال رهيب إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى عبده توكلون إنه ليس له سلطان إنه ليس له سلطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى عبده توكلون إن الله سلطانه عن الذين يتبعه الذين هم به مشركون وإذا أمتنا آية مكان آتي والله لو ما ينزل قالوا إنما أنت مثل فأكثر لا يعلمون قل نزل هو روح القدس من ربك بالحق نزل هو روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ولولا بشرى المسلمين قل نزل هو روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ولولا بشرى المسلمين ولولا بشرى المسلمين نزل هو روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا ولولا بشرى المسلمين ولقد نعلم انه يقول انما يعلمه بطل لسان الذي يحل الى الذي وهذا لسان عربي مبين ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم انما يتيت الذين لا يؤمنون بايات الله اولئك هم الكاذبون من فرى بالله من بايمانه اذا ملك على قدوم فان به ايمان فلاتي من فرى بكل غرف عليهم عذاب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانه استحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي قوم الكافرين ذلك بانه استحب الحياه الدنيا على الآخرة والله لا يهدي قوم الكافرين ذلك لأنه يستحب الحياة الدنيا يستحب الحياة الدنيا يستحب الحياة الدنيا على الآخرة والله لا يهدي قوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وأسمائهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا زال أنه في الآخرة هم الغافلون لا زال أنه في الآخرة هم الغافلون ثم إن ربك الذين هاجروا من حين ما قتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك إن ربك حليم بهذا غفور رحيم ثم إن ربك الذين هاجروا من حين ما قتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك حليم بهذا غفور رحيم ثم إن ربك الذين هاجروا من حين ما قتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك حليم بهذا غفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجاري وأنت يا رب الطاف من حين ما عملتهم لا يظلمون يوم تأتي كل نفس يوم تأتي كل نفس يوم تأتي كل نفس تأتي كل نفس تجاري وأنت يا وتوقات من سنة عيث وهم لا يظلمون إن ربك من أجيال أخور رحيم يوم تأتي كل سنة جاهل عن فيها يوم تأتي كل سنة جاهل عن فيها وتوقات من سنة عمية ولا يظلمون وضع الله مثلا خلال كانت عمية مطوئنة فيها إخوانا ولم يكن لمكان فقرار بينهم الله فأذاق الله لنا بجوع خوف ما كانوا يصلون وقد جاء رسول منه فكذبوا فأخذ العذاب والظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حكم عليكم الميتة والدماء والخنزير وما أهل إليه إلا أجله فلا رسول إلى المغرب ولا عام فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم فلا تقولوا لما تصور سنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اسألوا على الله الكذب إن الذين يسألون عن الله كذبا لا يفلحون إن الذين يسألون عن الله كذبا لا يفلحون إن الذين يسألون عن الله كذبا لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من ذلك وأصلحوا إن ربك لبجهالة غفور رحيم ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من ذلك وأصلحوا إن ربك لبجهالة غفور رحيم إن ربك لبجهالة غفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكر لهم في سماء وهداه إلى صراط مستقيم في سماء وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن تكلم مثل إبراهيم حنيفا ولا كان للمشركين ثم أوحينا إليك أن تكلم مثل إبراهيم حنيفا ولا كان للمشركين ثم أوحينا إليك أن تكلم مثل إبراهيم حنيفا ولا كان للمشركين إنما أنزل تسعى الذي اصطلحوا فيه فلنبغ لهم من القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم يضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم يضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين ولو يعتبر ربك بحكمة ومولى بحكمة كل هذه التي يحكم مما وفقه على الله سبيله وهو أعلم المهتدين. ادعو إلى سبيل ربك ادعو إلى سبيل ربك بحكمة ومولى بحكمة كل هذه التي يحكم إنما وفقه على الله سبيله وهو أعلم المهتدين. والحاق فاقم بما رزقتم به ولا يسبق الله خير للصابرين ولا يسبق الله خير للصابرين واصبر ويسبقكم الله خير للصابرين واصبر ويسبق الله خير للصابرين واصبر وما قلت إلا بالله واصبر وما قلت إلا بالله واصبر وما قلت إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم مما يقولون إن الله ما لا يتقى والذين هم محسنون إن الله ما لا يتقى والذين هم محسنون إن الله ما لا يتقى والذين هم محسنون.